نبدأ اليوم إن شاء الله. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نبدأ في درس اليوم، وهو التعليق على كتاب اقتداء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية. مع الصوت واصل للكل الآن، تليجرام على زوم. تمام، طيب، جزاك الله خير. نعم، توقفنا عند قول الشيخ ابن تيمية، والجواب عنها من وجهين، مجمل ومفصل. وكان كلامه لما ذكر طرح سؤالا كأنه شبهة عند القبريون، وكأنهم يقول كما قال من أول قوله قبل ذلك: فإن قيل فقد نقل عن بعضهم. ذكر بعض الشبهات عندهم، أن قبر بعض منها، يعني كما ذكرنا في الأوجه، كما يقولون البعض عن قبر معروف الترياق المجرب، ومعروف الكرخي، وعلى أنهم يذكرون أن بعض القبور ذهب إليها ودعا عندها، فكان هذا الدعاء له يعني إجابة أو تحقق ما يريده الداعي. وأيضا ذكروا أنه بعض النقولات، أن نقول بأنهم التي لم تثبت عن أئمة أهل العلم، ويذكرون بعض طرق الاستغفار والتسبيح عند القبور أيضا. ومنها أيضا لما ذكر بأنه إن جوز السلام والذكر والدعاء عند القبور، السلام على أهل الموت، على الموتى، وذكرهم والدعاء، الذكر والدعاء لهم، قال فجازت القراءة كغيرها. وأيضا استدلوا بوجود بعض الرؤى والمنامات في الدعاء عند قبر الأشياخ، وقالوا أيضا بأن هناك جرب أقوام استجابة الدعاء عند القبور المعروفة وحدث ذلك. ومنهم أيضا قد أدركنا بعض علمائنا أو منزول فضل من الناس علما وعملا، من كان يتحرى الدعاء عند القبور ويعكف على ذلك. فقالوا كل هذه عندنا أدلة، وإن كانت هي شبهات، فكيف نخالف ذلك ونقول إن هذا لا يجوز؟ هذا الذي ذكره الشيخ. ثم رد بعض الردود، ثم وقفنا عند قوله أن الجواب عن هذه الشبهات من وجهين، مجمل ومفصل، على ما ذكرنا الآن. كل ما ذكرناه الآن قال عنه ذلك. في بس مايك الأستاذة لبنى تقفل الأسماء الميكروفون. قال أما المجمل فالنقد، نبدأ في القراءة. فأما المجمل فالنقد فإن اليهود والنصارى عندهم من الحكايات والقياسات من هذا النمط الكثير، فللمشركون الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون عند أوثانهم فيستجاب لهم أحيانا كما قد يستجاب لهؤلاء أحيانا. وفي وقتنا هذا عند النصارى من هذا الطائفة، فإن كان هذا وحده، إن كان هذا وحده دليلا على أن الله يرضى ذلك ويحبه ويحبه فليطرد الدليل فليطرد الدليل. وهذا كفر متناقض. ثم إنك تجد كثيرا من هؤلاء الذين يستغيثون عند قبر أو غيره، كل منهم قد اتخذ وثنا وأحسن الظن به وأساء الظن بآخر، وكل منهم يزعم أن وثناه يستجاب عنده ولا يستجاب عند غيره، فمن المحال إصابتهم جميعا. وموافقة بعضهم دون بعض تحكم وترجيح بلا مرجح، والتدين بدينهم جميعا جمعا بين الأضداد، فإن أكثر هؤلاء إنما يكون تأثرهم بما يزعمون بقدر إقبالهم على وثنهم وانصرافهم عن غيره. وموافقتهم جميعا فيما يثبتونه دون ما ينفونه بضعف التأثير على زعمهم، فإن الواحد إذا أحسن الظن بالإجابة عند هذا وهذا لم يكن تأثره مثل تأثر من حسن الظن بواحد دون آخر، وهذه كلها من خصائص الأوثان. ثم قد استجيب لبلعم بن بعوراء في قوم موسى المؤمنين وسلبه الله الإيمان، والمشركون قد يستسقون فيسقون ويستنصرون فينصرون. طيب، هذا كلام الشيخ رحمة الله عليه في الجواب المجمل. هو واضح من الإجابة المجملة أن الكلام على قول أصحاب القبور لأنه قد يتحقق إذا استغاثوا أو طلبوا النصرة أو دعوا أنه قد يستجاب له، أو هو أحيانا يستجاب له. هم يقولون أنه هذا بيحدث. فالشيخ يريد أن يقول أن أيضا اليهود والنصارى عندهم مثل ما تقولون. يعني أولا إن هذا عندهم إيش؟ مثل ما قال هؤلاء لم يأتوا بدليل، لا دليل من الكتاب ولا من السنة، لكنهم يأتون بقصص كما قال الشيخ وقياسات، يحكون قصصا عن بعض الأناس ويقيسون قياساتا، كما قاسوا أن القراءة كالسلام والدعاء والذكر، ويحكون أن هذا فعل ذلك عند القبر واستجيب له، وهذا كان يفعل ذلك واستجيب له، حكايات وقياسات. الشيخ يقول إن هذا مثل اليهود والنصارى، تجد كثيرا عند النصارى أكثر حكايات من هذا الأمر وقياس، ويحكونه عن رؤوسهم في ذلك. بل قال إن أيضا بعض المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من عندهم مثل ذلك، ويقول إنه كان البعض سواء عند النصارى واليهود أو عند المشركين أو عند عباد الوثن منهم من يستجاب لهم أحيانا ومنهم من لا يستجاب له أحيانا، وهذا قد يستجيب له الذي يعبد صنما معينا أو وثنا أو له طائفة من طوائف النصارى يدعو بطريقة ما فيستجاب لهم أحيانا. وهؤلاء الذين هم على النقيض، كما معلوم أن النصارى أصل الطوائف حتى متعددة ويكفرون بعضهم بعضا، النصارى أكثر من طائفة المشهور يعني المعلومة، ويكفرون بعضهم بعض وكل واحد له طريقة، وكذلك أصحاب الأوثان كل واحد عنده وثن يعبده ويقدمه على غيره. هو إذن يقول إن هؤلاء أحيانا يدعون ويستجاب لهم، والآخرين أحيانا يدعون بطريقتهم وبوثنهم وبآلهتهم ويستجاب لهم. وهذا ليس مضطردا. ليش؟ لو كان مضطردا لكان هؤلاء الذين على الحق يستجاب لهم ولا على الباطل لا يستجاب لهم. لو قلنا بأن كما قال أن هذا وحده دليل عن الله يرضى ذلك ويحب فليطرد الدليل، لو ربنا هم أصلا يكفرون بعضهم بعضا وتضاد، فلو كان هؤلاء على الحق لاستجيب على هؤلاء دائما وهؤلاء على الباطل. لكن اللي بيحدث أن هؤلاء أحيانا يستجاب لهم والآخرين أحيانا يستجاب لهم، إذن هذا ليس دليلا على أن الله يرضى عن ذلك، وإلا لو كان يرضى عن أحدهم هو لا يمكن يرضى عن الكل وفي تناقض، ولأنه لا يعطي أحد الطائفتين ويترك الباقي، بل أحيانا هذا يستجاب لهم وهذا يستجاب لهم، دل ذلك على أنه إن هذا ليس بدليل، أن مسألة الاستجابة كما سيأتي معنا ليست بدليل عن رضا الله عز وجل عن ما يدعى عند القبر. ذلك وقال وذلك كفر متناقض. وقال إن كثير من هؤلاء يستغيثون عند القبر، وكل واحد اتخذ وسنا أحسن الظن به والثاني يصيب الظن بوسن الآخر، وكل منهم يزعم أنه وسن يستجاب عنده، يعني هم هؤلاء يدعون أن هذا يستجاب عنده، هؤلاء يدعون أن هذا يستجاب عنده. طب كما قال من المحال إصابة الجميع، وإذا أنت الآن لو قيل لك طيب هل يمكن تتبع الكل؟ محال، لأن ليس الكل يستجاب له. طب وهل يمكن أنك تتبع هذا وتترك هذا؟ قال أيضا محال، لأن موافقة البعض دون البعض تحكم، أنت رجحت بناء على إيش أخذت هذا وتركت هذا، ما كلها حكايات وأقياس باطلة. وأنك تتدين بالكل أيضا هذا تدين بالأضداد، لأن كل واحد ضد الثاني. حتى لو نظرت للنصارى ما يستطيع أحد أن يكون نصرانيا ويقول بكل الطوائف اللي موجودة، إما يكون كاثوليكي أو أرثوذكس أو يكون بروتستانت أو الطائفة التي تقر بأن عيسى رسولا ولكن وليس إلها ولا يثلثون، لكنهم لا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم، يظنون أن عيسى رسول عليه السلام. لا يمكن أن حتى تكون نصرانيا لن تؤمن بطائفة من هؤلاء، لا يمكن أن تؤمن بكلهم. والكل منهم يدعو وأحيانا يستجاب له، بل كل أحيانا يستغيث والله يغيثه، وينصرون النصرة والله ينصرهم. إذا دل على أن هذا ليس ضابط، مسألة الاستجابة هذا ليس دليلا على الصحة أو دليلا على جواز فعل ذلك، ولا النصرة ولا الغوث، لأن هذا بيحدث لهؤلاء أحيانا وهؤلاء أحيانا مع اختلاف متضاده. بل قال بأن الله عز وجل استجاب لبلعم بن بعوراء، بلعم إن بعوراء كان من علماء بني إسرائيل وكان مجاب الدعوة، ثم جاء في وقت يغزو مع قومه، وكانوا يغزون موسى عليه السلام، هو وقوم يغزون موسى، فطلب القوم من بلعام ابن بعوراء أن يدعو الله على موسى وعلى قوم موسى، فأبى، فألحوا عليه وكرروا أن يدعو وكان مستجاب، فدعا على موسى وقومه، فكما قال الشيخ عاقبه الله عز وجل بعد ذلك فسلب منه الإيمان. وبعضهم قالوا هذه الذي نزلت فيها آيات سورة الأعراف، واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. قالوا هذه من الآيات نزلت في قصة بلعام، دعا على موسى فاستجاب الله عز وجل لدعائه. طب والاستجابة دليل على صحة فعله؟ لم تكن دليلا، ده استدراجا، لذلك عوقب بعد ذلك. وهذا ليس في قصة بلعام فقط، بل ورد في القرآن أن المشركين كانوا يستسقون عند الأصنام ويدعون، وكان الله عز وجل يستجيب لهم. قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وهذا عام. إيش عام أقصد؟ المضطر إذا دعا، حتى لو كان ليس على من أهل الإسلام ودعا باضطرار وإخلاص. قال: إذا ركبوا الفلك، إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. وهذه عجيبة. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وهذا الآية حقيقة نقولها كثيرا، وأنا أبتعد منها بكيف تقلب القلوب. كيف الله عز وجل وصف أنهم يدعون الله مخلصين له الدين لما اضطروا إلى ذلك؟ أخلصوا وكانوا في البحر، فلما نجاهم وكانوا على البر إذا هم يشركون. نعوذ بالله من تقلب القلوب، فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء. اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان. يخلصوا، أخلصوا وعلموا بالإخلاص ودعوا مخلصين مضطرين، فاستجاب الله عز وجل لهم. هم كانوا مثل الكفر، عند الدعاء أخلصوا، ثم يتحولون إلى الشرك بمجرد الوصول إلى البر. وهذه دلالة على أن القلوب تتغير من توحيد وشرك والعكس. فإذا أيضا جاء في القرآن بأن المشركين كانوا يدعون عند الاضطرار ويستجاب لهم، وهذا ليس دلالة على صحة ما هم عليه وعلى كفر، لكن الله قد يجيب دعاء المضطر ولو كان كافرا، وإذا أخلص في الدعاء ولم يشرك في الدعاء. وهذا لذلك الله قال: دعوا الله مخلصين له الدين. هم حال كونهم دعوا لم يكونوا من أهل الإسلام، كانوا من أهل الكفر. يعني ما أسلموا ليدعوا في البحر ثم كفروا، لا، هم كانوا أهل كفر، لكن لما دعوا في هذا الوقت دعوا بإخلاص فاستجيب لهم ثم أشركوا بعد ذلك. وهذه رحمة من الله عز وجل. لكن القلب ممكن أنه يرى الإخلاص وهذا العجب ويدعو بالإخلاص ثم يأتي ويشرك بعد أن كان أخلص في الدعاء وراء الإجابة ولم يتعظ، كما حدث من قوم موسى لما نجاهم الله عز وجل من فرعون، فأول ما خرجوا وجدوا الناس يعكفون على أصنام لهم، أو قال: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهم ما زالوا يخرجون من آية عظيمة نجاهم الله عز وجل. الشاهد بأن أريد أن يبين لنا الشيخ الاستجابة أحيانا مع تهور. عندنا دليل على أن تغير أحوال الناس الكفار هذه وطوائفهم وتضدهم، ومع ذلك الله قد يستجيب لهؤلاء أحيانا. هذا المجمل. قال: وأما الجواب المفصل فنقول: مدار هذه الشبهة على أصلين، منقول وإيش لما سيأتي ومعقول. سيأتي الآن الشيخ يرد تفصيلا. منقول وهو يحكي ما نقل، يحكي من نقل هذا الدعاء عن بعض الأعيان. ومعقول وما يعتقد أو ما يعتقد من منفعته للتجارب والأقيسة. يعني هو المسألة دائرة عندي على إيش؟ هم يدعون نقلا، والنقل هذا سنرد عليه ويدعون ان هذا مجرب وبأقيسة. هو الشيخ سيرد على كل نوع الآن سواء المنقول أو المعقول. قال: فأما النقل في ذلك فإما كذب أو غلط أو ليس بحج. إما النقل هذا كذب كما كذبوا على الإمام الشافعي لما قالوا إنه كان يقول إذا أعياني شيء فكنت أذهب لقبر الإمام أبي حنيفة، كذب على الإمام، أو أخطأ في النقل عنه غلط، أو حتى النقل هذا ليس بحجة. لما يفعل أحد شيئا حتى لو كان من أهل العلم فقوله ليس بحجة ولا فعل لحجة، الحجة كلها في قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم. بل قد ذكر النقل، قد ذكر النقل عمن يقتدى به بخلاف ذلك. يعني جاءنا نقل خلاف ما تدعون من جواز فعل ذلك عند القبور ممن يقتدى به من الأئمة ومن الصحابة، خلاف ما أنتم نقلتم، فهذا في النقل. أما المعقول قال: فنقول عامة المذكور من المنافع كذب. يعني أنتم تدعون بأنكم لما تذهبون إلى هناك، ونقل عن البعض أن التجربة بتقول إن هذا مجرب، هذا القبر مجرب وهذا الدعاء مجرب، وإحنا نقيس على غيره من الأمور التي نفعلها فتستشهدون بذلك. فالشيخ يقول: وأما المعقول فنقول عامة المذكور من المنافع كذب. يعني المنفعة التي تدعون أنها تستفيد منها كذب. ليش كذب؟ طالب فإن هؤلاء الذين يتحرون الدعاء عند القبور وأمثالهم إنما يستجاب لهم في النادر، ويدعو الرجل منهم ما شاء من دعوات فيستجاب له في واحدة، ويدعو خلق كثير منهم فيستجاب للواحد بعد الواحد. وأين هذا من الذين يتحرون الدعاء أوقات الأسحار ويدعون الله في سجودهم وأدبار صلواتهم وفي بيوت الله؟ فإن هؤلاء إذا ابتهلوا ابتهالا من جنس ابتهال القبوريين لم تكن تسقط لهم دعوة إلا لمانع. بل الواقع أن الابتهال الذي يفعله القبوريون إذا فعله المخلصون لم يرد المخلصون إلا نادرا، ولم يستجب للمقابرين للمقبورين بقى أو للقبوريين إلا نادرا. والمخلصون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى خصال الثلاث: إما أن يعجل الله له دعوته أو يدخر له من الخير مثلها، أو يصف عنه من الشر مثلها. قالوا: يا رسول الله إذا نكثر. قالوا: الله أكثر، فهم بدعائهم لا يزالون بخير. وأما القبريون فكتب لهم نادرا، فإن أحدهم يضعف في توحيده ويقل نصيبه من ربه ولا يجد في قلبه من ذوق الإيمان وحلاوته ما يجد السابقون الأولون، ولعله لا يكاد يبارك له في حاجته، اللهم إلا أن يعفو الله عنهم لعدم علمهم بأن ذلك البدعة. فإن المجتهد إذا أخطأ أثابه الله على اجتهاده وغفر له خطأه. طيب، الجواب المفصل: الشيخ ذكر حقيقة كذا شيء، يعني كذا نقطة منها الآن. هو أول لخص الجواب المفصل سيدور على شبه على أصلين، إما المنقول أو المعقول. وقلنا خلاص إن المنقول وما ذكر من الحكايات والأخبار إما أن بعضها كذب وبعضها خطأ أو غلط، وبعضها ليس بحج، فليس لنا نقتدي بهؤلاء. وإلا لو اقتديت بهم فيما نقلت عنهم من هذه الحكايات هتقع فيما أخبر الله عز وجل به عن أهل الشرك أو المشركون عن المشركين فيما في قوله: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. إذا أنت تريد أن تقلد فأنت تذكر حكايات وتريد أن تقلدها ولا تنظر أليها صحيحة أم خطأ، مثل ما كان يفعل أهل الشرك الأوائل، كانوا يسيرون على ما نقل لهم عن أبائهم فيقولون حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، طب لو كانوا أباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. هل أنت عليك أن تتبع؟ لا، ليس عليك أن تتبع. إذن المقلد لابد أن تقلد على الحق، لا تقلد على الباطل، لأن التقليد إما على الحق وإما على الباطل. هذا كان على الباطل، على الحق كما قال موسى يوسف عليه السلام قال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم والآيات. فقال هنا اتباعه ملة الآباء الرسل على الحق. فلو كان التقليد على ضلال فلا يصح ولا يجوز. ثم ذكر الاحتجاج بالمعقول. قلنا هو الشيخ بيكرر شوية، قال في المعقول عامة المذكور من المنافع كذب. هو أولا لو ضممنا عليه ما قاله من قبل هنقول إن ليس مجرد الاستجابة عند القبر يدل على أنكم على الحق، وقد بينا ذلك في الكلام الذي قاله في المجمل. الثاني إن هذه كلها حكايات وأقيسة أنتم تريدون أن تقتدوا بها وتدعون أن فيها منفعة، فالشيخ يقول عامة المذكور من المنافع كذب، يعني وبين بأن هو ممكن الذي يدعو عند القبر بمئة دعوة لا يستجاب إلا لدعوة، ويأتي ألف واحد كل يوم يذهبون ولا مئة إلى القبور فيدعون فلا يستجاب إلا لواحد منهم أو اثنين أو ثلاثة. إذا أولا تقولون أن فيها منافع، هذه ليست منافع، هذا من باب الاستدراج، لأن الله عز وجل يستدرج العبد ويظن أن فيه منفعة وليس فيه منفعة بل هي استدراج، وإلا الله عز وجل يترك كثير من الناس على المعصية وعلى الباطل ويعطيهم من عائم الدنيا. هل هذه رضا من الله على ذلك؟ لا، استدراج. فلا أحد يقول بما أنه هو كافر على ملة معينة وغني أو عنده منعائم أو عنده شيء إذن هو على الحق، لا، هذا استدراج من الله، إن الله يعلم أنه على الباطل لكن استدراج. إذن ليست هناك منفعة حقيقية من ذلك. ثم أنكم تدعون الاستجابة، ننظر ما يستجاب إلا للقليل، الكثير يذهب والقليل ولا يستجاب إلا للقليل. وبين أن الشيخ ابن تيمية الفارق بين من الذين يدعون في الأسحار، قد جاءت الشرع يبين أن كل من يدعو في السحر وغير السحر هو مستجاب له. انظروا والقياس هنا إيش؟ إن كل من يدعو الله عز وجل كما بين النبي صلى الله عليه وسلم سواء في السحر أو غير السحر في أي مكان في أي أرض في أي وقت هو مستجاب له، ولكن هي كيفية الاستجابة هذه اللي بيانها نفسها، إما يعطى له ما أراده صريحا أو يعطى له من غيره من الخير. يعني هو بيدعو مثلا بالمال فالله أعطاه زوجة صالحة، أعطاه ولد صالح ولم يعطيه المال، وكان قد يكون أعظم منه بعد من المال الذي كان يريد، أعطاه استقامة على الدين وأعطاه علو في أمر ما فأعطاه خيرا أكثر من باب آخر، أو رفع عنه شر قد يصيبه، أو جعله له في الآخرة. فكل من دعا هنا بدون طبعا تعدي وبدون مخالفة بما يريده الله كان له الإجابة. فهل هؤلاء مثل هؤلاء؟ لو أردت أن تقيس كل من دعا الله عز وجل بما أراده الله من هيئة الدعاء والكيفية كانت له الاستجابة بالطرق من الطرق التي بيانها الله عز وجل عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء لا، كل الذين يدعون هناك لأنهم يدعون على الباطل، فمنهم الذي يستجاب له نادرا والكثير لا يستجاب له. ثم ذكر الشيخ حقيقة يبين شيئا إن هؤلاء ترى هؤلاء عند أهل القبور الذين يدعون عند القبور عندهم نوع من الابتهال كما قال الشيخ. قال الواقع أن الابتهال الذي يفعله القبوريون إذا فعله المخلصون لم يرد المخلصون إلا نادرا ولم يستجب للمقبورين إلا نادرا. يعني أهل القبور شوفوا ما بيدعوا كيف بيفعلوا أفعال عجيبة عند القبور، لو فعلها أهل الأصحاب قالوا يعني الذين يدعون في السحر المخلصون لاستجيب لهم على الديمومة أو لا يرد لهم إلا نادر. ليش؟ لأن هذا بيخلص في مقام حق وهذا بيخلص في مقام باطل. إذا كمثل أنا قال والمخلصون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بإحدى ثلاث خصال كما قال. إذا قالوا يا رسول الله إذا نكفر قال الله أكثر، فهم بدعائهم لا يزالون بخير. ثم ذكر بأن القبريون إذا استجيب لهم نادرا يضعف توحيده ويقل نصيبه من ربه ولا يجد في قلبه من ذوق الإيمان وحلاوة ما كان يجد السابقون الأولون. وهنا إيش يقول؟ وإذا استجيب لهم أو لم يستجيب لهم. عندكم في قال فأما وأما القبريون فإنهم إذا استجيب لهم نادرا فإن أحدهم يضعف توحيده ويقل نصيبه من ربه. صح هكذا عندكم في النسخ؟ نعم. طيب هو كان وليد الشيخ يقول هنا في هذه المسألة أو هذه النقطة الفارق بين القبوري وأهل التوحيد أن أهل التوحيد إذا استجيب له في الدعاء تجد يقوى إيمانه أكثر لأنه يشعر بأن الله قد رضي عنه فاستجاب له لما أتى فيه من دعاء صحيح مخلص لله عز وجل مخلص فيه لله فيزداد إيمانه أكثر بالله. وإذا لم يستجاب له علم أن النقص عنده هناك شيء في خللي عنده قد يحتاج إلى استغفار إلى توبة لترك المعاصي حتى يستجاب له أو يشعر بأن الله قد جعل الاستجابة له في الآخرة فيرضى بذلك لأنه في ثلاثة أحوال كما بيان بخلاف بخلاف أهل القبور قالوا كأنه لو استجيب له سيركن إلى إيش؟ إلى المكان الذي دعا فيه فيتعلق أكثر بالقبر وبالمكان وبالمقبور ولا يتعلق بالله الذي أعطاه ذلك فيضعف الإيمان ويقل التوحيد كما قال الشيخ ولا يجد في قلبه ذوق الإيمان وحلاوته. وهذا فارق مهم جدا بين الذين بين أهل الخلص من المؤمنين وبين القبريون. ذلك قالوا لعله لا يكاد يبارك له في حاجته اللهم إلا أن يعفو الله عنهم لعدم علمه بذلك بدعة. وهذه مسألة الشيخ يبينها بين الحين والآخر إن من أجتهد فأخطأ فالله عز وجل قد يثيب على اجتهاده ولا يعاقبه على هذا الخطأ. إذا كان مجتهدا طبعا أثاب على اجتهاده وغفر له الخطأ الذي وقع فيه لأنه كان يجهل ذلك. ثم قال الشيخ: وجميع الأمور التي يظن أن لها تأثيرا في العالم وهي محرمة في الشرع كالتمريجات الفلكية والتوجهات النفسانية كالعين والدعاء المحرم والرقى المحرمة والتمريجات الطبيعية ونحو ذلك، فإن مضرتها أكثر من منفعتها حتى في نفس ذلك المطلوب، حتى في نفس ذلك المطلوب. إن هذه الأمور لا يطلب بها غالبا إلا أمور دنيوية، فقل أن يحصل لأحد بسببها أمرا دنيوي إلا كانت عاقبته فيه في الدنيا عاقبة خبيثة. دع الآخرة، والمخفق من هذه من أهل هذه الأسباب أضعاف أضعاف المنجح، ولا المخفق من هذه من أهل هذه الأسباب أضعاف أضعاف المنجح. ثم إن فيها من النكد والضرر ما الله به عليم، فهي في نفسها مضرة ولا يكاد يحصل بها الغرض إلا نادرا، وإذا حصل فضرره أكثر من نفعه. وهذه النقطة الشيخ يريد أن يقول إن غالب هذه الأمور التي هو سيأتي الكلام عن مسألة الأسباب والتأثير يعني اليوم إن شاء الله أيضا، لكن هو يتكلم عن النقطة هنا يقصد بها أن الأمور التي يظن أن لها تأثير كالأمور الفلكية والدعاء المحرم اللي هو منه القبور والرقى المحرمة والعين وبعض التمريجات الطبيعية كما قال، هو يظن أن لها تأثير وهي أصلا ليس لها تأثير، فيقول إن المضرة أكثر من المنفعة، مضرتها أكثر من منفعتها، ويقول إن غالب هذه الأمور التي يتخذها هؤلاء لا يطلبون بها الأمور الدنيوية، يعني لا يطلبون بها أمور أخروية. كل من يأخذ بهذه التي هي ليست بأسباب، هي أمور ليست سببا ليس لها تأثيرا بل هي منهي عنها في الغالب كلها، فكل من يتعامل بها يتعامل بها على أنه يريد منافع دنيوية، كأنه يتأول الشيخ هنا قول الله عز وجل: ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ويتكلم عن أهل الإيمان: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا الفارق، تجد أن كل هؤلاء الذين يأخذون بهذه الأمور المحرمة ما يطلبون فيها إلا شيء من أمور الدنيا. ذلك قال أن النكد والضرر ما الله به عليم، فهي مضرة في نفسها وعلى من يتعامل معها، ولم يأتي الغرض يأتيهم الغرض من ما يريدونه إلا نادرا، وإذا حدث الغرض فالضرر الذي يأتي من بعده أكبر من النفع الذي يظن به. وانظر كل ما يتعاملون بهذه الأمور المحرمة تجد ما فيهم من نكد وحزن وهم، ولا يرون يعني فيها انفراج إلا قليل جدا. وقال: والأسباب المشروعة في حصول هذه المطالب المباحة والمستحبة سواء كانت طبيعية كالتجارة والحراثة أو كانت دينية كالتوكل على الله والثقة به وكدعاء الله سبحانه على الوجه المشروع في الأمكنة والأزمنة فضلها الله ورسوله بالكلمات المأثورة عن إمام المتقين صلى الله عليه وسلم وكالصدقة وفعل المعروف يحصل بها الخير المحض أو الغالب، وما يحصل من ضرر بفعل مشروع أو ترك غير مشروع مما نهى عنه أو نهي عنه، فإن ذلك الضرر مكسور في جانب ما يحصل من نفعه. إذن النوع عن الناحية الأخرى، كل الأسباب التي شرعها الله عز وجل سواء كانت مباحة كأمور الدنيا التي أسباب لطلب الرزق كالتجارة والحراسة والصيد وغير ذلك، أو أمور أسباب المشروع الدينية يقع المرء لابد أن يعني يتخذها كالتوكل على الله والثقة به وكالدعاء على الوجه المشروع في الأزمنة والأمكنة المباركة وبالكلمات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكبعض الأفعال كالصدقة وفعل المعروف، كل هذه يحصل بها خيرا إما محضا أو غالبا. وأما إن حدث الضرر بسبب فعل المشروع أو ترك شيء منهي عنه لم يفعله، فإن هذا الضرر ينغمر في جانب ما يحصل من منافع أخرى. قد تجد أن فيه تتظن أن فيه ضرر، لكنه حتى بعض الضرر يظهر لك في ذلك فإنه ينغمر فيما هو خير كثير لك. وهذا ممكن يحدث يعني بعض الناس انه ممكن يتعرض كالذين يقومون بالامر المعروف والنهي عن المنكر مثلا، ممكن يصيب بعض الضرر، لكن هل هذا الضرر الذي ينغمر في في في في النفع الكثير الذي يأتيه من إزالة المنكر أو الأمر بالمعروف؟ لا شك أنه لا يقارن به. التمريجات أو معنى التمريجات، وفي بعض النسخ تمزيجات أعتقد بالزاي، بس هي صحيح أنها بالراء. و يعني في في في يقصد بها هو التمريج بمعنى شيء يعني، أو لو قلنا بالتمزيجات بالزاي يعني هتبقى بمعنى المزج الخلط، لكن التمريجات بالمرج فيها معنى الاضطراب أو شيء. فهي في الغالب التمريجات يقصد بها شيخ اللي هي تخرصات الفلكيين، قال التمريجات الفلكية يعني ما يتخرصه ويتخمنه الفلكيون أو ما يعتقدونه فيه، وهذا في وأيضا لو جاءنا لو قلنا ان هي ايضا قد تاتي بمعنى التمريجات او التمزيجات، فهي اما تخص تخرصات الفلكيين او ما يعني ما يخلط او يعني تاتي بمعنى الخلط، يعني الشيء الطبيعي اللي هو ياتي فيها كانه ما يترتب في البدن من أمور طبيعية أو طبائع نقول معينة. هذا الذي يظهر فيه الله. لو كانت بالزاي كانت تبقى واضحة فيها أنها المزج، جاءت من المزج وفيه الخلط. وأيضا لو جاءت تمريجات بالراء أيضا المعنى في اللغة أيضا يأتي بمعنى الخلط أيضا والفساد والاضطراب، سواء جاءت من أضيفة هنا للفلكيين يبقى من عند الفلكيين، أو جاءت من الطبائع من الطبيعية قالت من طبائع الناس، والله أعلم فيها. قال وهذا الأمر كما أنه قد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع فهو أيضا معقول بالتجارب المشهورة والأقيسة الصحيحة. فإن الصلاة والزكاة يحصل بها خير الدنيا والآخرة ويجلبان كل خير ويدفعان كل شر. طيب وإيش هذا الأمر اللي يقصد الشيخ؟ يقصد الأسباب المشروعة في حصول المطالب المباحة والمستحبة. أنك تأتي بالأسباب المشروعة في الشيء المباح أو المستحب ويكون هذا سببا لحصول الخير. فقال الشيخ وهذا الأمر اللي هو تكلمنا عنه الآن يدل دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. يعني الكتاب والسنة والإجماع ده دل على أن المرء إذا أخذ الأسباب المشروعة سواء من الصدقات ومن الدعاء ومن التجارة والحراسة والعمل كل هذه أسباب لأمور خير مستحبة أو مباح. فالكتاب والسنة دل على ذلك كثير والإجماع أيضا صنائع المعروف تقي المرء عند مصارع السوء وغير ذلك من الصدقات والأدلة والكتاب والسنة في ذلك. قال وأيضا معقول بالتجارب المشهورة والأقيسة الصحيحة. يعني كما أنه منقول بالشرع أصالة أيضا معقول بقول بالتجارب المشهورة والأقيسة الصحيحة. يعني كما أن الأدلة الشرعية أثبتت خير ذلك كذلك الأقيسة الصحيحة والتجارب المشهورة تؤدي إلى ذلك. فإن الصلاة والزكاة يحصل بها خير الدنيا والآخرة ويجلبان كل خير ويدفعان عن كل شر. فضل الصلاة والزكاة معلوم، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء أن إذا كان أهم أو شيء قام فصل، فكانت الصلاة تفريج للكربات وقضاء للحوائج، أو يذكر يستغفر ويسبح ويكبر ويهلل أو يتصدق إلى غير ذلك. فكانت هذه أيضا دلالة على أن العمل المشروع خير وأن العمل بالبدع وبالمحرم شر، سواء كان في الفطرة والعقول أو قبلها في الكتاب والسنة والإجماع. قال فهذا الكلام في بيان أنه لا يحصل بتلك الأسباب المحرمة لا خير محض ولا غالب، ومن كان له خبرة بأحوال العالم وعقل تيقن ذلك يقينا لا شك. يعني هو الشيخ يكتب هذه القطعة عشان الصلاة إنه ما كان يبين أنه لا يحصل بتلك الأسباب المحرمة الدعاء المحرم عند القبور لا خير محض ولا حتى خير غالب، بل هو شر وهم ونكد وقلق. قال ومن كان له خبرة بأحوال العالم وعقل تيقن ذلك يقينا لا شك. وهذه يلخصها قوله سبحانه وتعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. لا خير في أي سبب محرم ولا يغرنك ما عندهم أضعاف النفوس، ضعاف النفوس وأضعاف الإيمان، ينظرون إلى أهل الكفر والعلو لديهم فيه. والله قد بيّن ذلك لنبيه صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى، قال فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، ما تنظر لما عندهم من الدنيا من أموال وأولاد ورقي وتقدم و خضرة وتقدم علمي وتقدم تكنولوجي وتقدم وأموال وغير ذلك واقتصاد، إنما يريد الله يعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ملخص لحياة الناس في النظر، حياة المسلم في النظر إلى الكافر. ولكن هو دافع ليس معناه أنك أنت لا تكون لك علوا في الدنيا، بل أصل أن المسلم له علو الدنيا كما له علو الآخرة. لكن الله عز وجل يبين أن هذا المقياس ليس كما تظنون، لضعاف النفوس يعلمون أن طب ليش الله ربنا بيعطيهم ولماذا لهم العلو هذا. بيّنه الله عز وجل وتزهق أنفسهم وهم كافرون، يعني إن نالوا منفعة في الدنيا فنالوا شيء بسيط لكن هي كانت استدراج لهم، نعوذ بالله من ذلك. فأهل الإيمان ما يهمهم أنهم على فقر أم على غنى، لكن المهم أن القلوب تكون على إيمان وتوحيد. هذا هو الأهم، وهذا الذي لابد. هذه الآية كأنها في زماننا من الأهمية، لأن علو أهل الباطل ودنو أهل الحق بتفريطهم وفسادهم ومعاصيهم وذنوبهم، فالله عز وجل بعدله وبحكمته جعل لهؤلاء قدر الآن في أهل الدنيا، وتلك الأيام نداولة بين الناس. لكن لابد أن الناس تعلم أن هذا ليس رضا من الله عن هؤلاء، بل هو سقط من الله عز وجل عن أهل الإسلام لما تركوا تطبيق الشرع وانشغلوا بذنوبهم ومعاصيهم. نقف عند هذا القدر حتى نكمل بعد الصلاة بإذن الله تعالى. كتاب اقتضاء الصلاة، ووقفنا عند قول المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وإذا ثبت ذلك فلست علينا من سبب التأثير أحيانا، فإن الأسباب التي يخلق الله بها الحوادث في الأرض والسماء لا يحصيها على الحقيقة إلا هو، لا يحصيها على الحقيقة إلا هو. أما أعيانها فبلا ريب، وكذلك أنواع أيضا لا يضبطها المخلوق لسعة ملكوت الله سبحانه وتعالى. ولهذا كانت طريقة الأنبياء عليهم السلام أنهم يأمرون الخلق بما فيه صلاحهم، وينهونهم عما فيه فسادهم، لا يشغلونهم بالكلام بأسباب الكائنات كما تفعل المتفلسفة، فإن ذلك كثير التعب قليل الفائدة أو موجب للضرر. ومثل النبي أو مثل النبي صلى الله عليه وسلم مثل طبيب دخل على مريض فرأى مرضه فعلمه فقال له اشرب كذا واجتنب كذا، ففعل ذلك فحصل غرضه من الشفاء. والمتفلسف قد يطول معه الكلام في سبب ذلك المرض وصفته وذمه وذم ما أوجبه، ولو قال له مريض فما الذي يشفيني منه لم يكن له بذلك علم تام. على أن الكلام في بيان تأثير بعض هذه الأسباب قد يكون فيه فتنة لمن ضعف عقله ودينه، بحيث يختطف عقله فيتوله إذا لم يرزق من العلم والإيمان ما يوجب له الهدى واليقين. ويكفي العاقل أن يعلم ما سوى المشروع لا يؤثر بحال فلا منفعة فيه، أو أنه وإن أثر فضرره أكثر من نفعه. ثم سبب قضاء حاجة بعض هؤلاء الداعين الأدعية المحرمة، لا هذه نبدأ نرجع للقناة وننتهي منه. إذن وشيخنا بيبين مسألة هامة أيضا سيأتي لها تفصيل قريب جدا يعني بعد هذا الكلام أيضا في بعض الفرق في تعاملهم مع مسألة الأسباب والتأثير. هو يريد أن يقول إذا ثبت ذلك فليس علينا من سبب التأثير أحيانا، يعني الأسباب الذي خلقها الله عز وجل التي يكون بتقدير منه تحدث بعض المسببات، والسبب هذا قد يكون له تأثيرا وقد يتخلف التأثير، كل هذا يكون بقدر من الله عز وجل وبإرادة وأسباب كثيرة جدا لا يستطيع أن يحصيها المخلوق. ليس علينا أن نحن نبحث سواء على ما حدث للبعض المقهورين هؤلاء من حصول استجابة، لدينا يعني ما سبب أن البعض يصدر لك ما هم يصدرون، فما هؤلاء بالكفار والمشركين والذين يعبدون غير الله يدعون ويستجاب لهم، فكان هذا لا تأثير أو لا أسباب. ونحن نقول لا، ليست المسألة ترجع لعبادتهم لهذه العبادة الباطلة، فليس، لكن الله عز وجل قد يستجيب لهم ويجعل هذا السبب مؤثر لحكمة عندهم. فليست المسألة أن الاستجابة مقصورة على أنهم ما قدمونه في الدعاء المحرم أو ما يقدمونه لآلهتهم أو غير ذلك، أو لأنه ذهب عند الضريح وذهب عند القبر أو قدم ذلك لشيء فحدث له. فالأسباب كثيرة جدا لا يستطيع أن يحصيها المرء، ونحن لسنا مطالبون بتحري ومعرفة أسباب القبول أو أسباب حدوث هذا الاستجابة، لأننا لا نستطيع أن نعلم نحصي هذه الأسباب أو نحصيها. لذلك لما جاء الرسل كما قال الشيخ جاءوا لدعوة الناس على ما ينفعهم وما يصلحهم وما ونهوهم عن ما يفسدهم وما أشغلوهم بلماذا هذا يصبح ولماذا هذا يفسد أو أسباب ذلك. لأن انشغاله بأسباب ذلك مع كسرتها وأن هذا علم قد لا يحصيه أحد ما يفيد العامي في ذلك شيء، بل قد هذا يحمله كثيرا ويؤدي إلى ضرر وليس فائدة. لذلك هو مثلا بمثال يعني جيد كالطبيب والمتفلسف، الطبيب الذي ينظر المريض ويكشف فيعلم المرض فيقول له خذ هذا الدواء. هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء، هم جاءوا ليدعوا الناس إلى الخير ويرشدوهم إلى أسباب الخير، كأنه الدواء الصلاة والزكاة والتوحيد والفعل الخير، وينهاوا عن كذا وكذا وكذا الفحشاء والمنكر والشرك كالطبيب. هذه الأدوية بعدما انشخص المرض قال له المفيد له والمضر له، ولم يدخل النبي بأي زمان كان إلى تفاصيل لماذا هذا المفيد ولماذا هذا المضر، وإلا يشغل الناس بما لا يحتاجون. كذلك المريض، ذاك هو مثل المتفلسف، وده حتى كأنه عند العام يقول له هذا أنت بتتفلسف كثير ليه، يعني يقعد يتكلم في أمور لا تفيد. فلو أنت الطبيب جلس، وبعض الأطباء يفعلون حقيقة ذلك، بس هو ممكن يكون بيحاول أن يشرح ناحية طبية، يعني يشرح الطبي الجزء الطبي ليتصور أحيانا لو وجد المريض يعني يفهم، لكن الناحية الطبية التي هي بناء عليها شخص، لكن هو لا يكلمه في كيف المرض ده جاء أو سبب المرض والصفة التي أتى بها، لا. فهو أنا لا يحتاج المريض أن يفهم ذلك، هو جاء للطلب الدواء أو ما يشفيه. ذلك وقال هذا المتفلسف يفعل ذلك، يطول في الكلام وفي الآخر قد لا يكون عنده العلم الكامل أو التام بأنه يصف الدواء صحيح. وهذا حتى فعل الفلاسفة يهتمون بأمور كثيرة لا يحتاج لها الناس ويتكلمون فيها بسفسطة وجدال وأشياء لا تفيد في الناس شيئا، علم لا يفيد. ثم قال بأن بيان تأثير بعض هذه الأسباب قد يكون فتنة لضعيف العقل. حتى احنا العامي لما يجي يسأل مسألة شرعية يقال له ايش، المفتي يقول يعطيه الحكم، ويقال ان الأصل لك لا تعطيه الدليل لو كان عاميا لا يفهم، لانك ممكن لو اعطيته دليل آية او حديث هو ليس عنده الآلة ليفهمها، فممكن هذا يكون فتنة له، يفهم لفظا خطأ ويظن خطأ، فقد ينقلب الأمر يقول لك انت لا تفهم او هو يظن في فهمه. فلذلك الصحيح انك تعطيه الحكم ولا يلزمك أن تعطيه الدليل إلا لمن يفهم الدليل فتخبره. كذلك الكلام في بيان تأثير بعض الأسباب قد تكون فتنة لبعض الناس، فعقله يضطرب ولا يستطيع أن يفهم ذلك، فليس فيها منفعة. قال لذلك يكفي العاقل أن يعلم أن ما سوى المشروع ليس فيه منفعة، أي شيء مخالف للشرع ليس فيه منفعة بل فيه ضرر، ولو كان فيه بعض النفع فالضرر اللي فيه أكبر، حتى لا نقول إنه هو ضرر محض، لا، ممكن يكون فيه خير قليل لكن الضرر أكبر. وهذا الذي يبينه الشيخ. ليش؟ حتى لا ينشغل الناس في بيان تأثير بعض هذه الأسباب. ما أنا علمت أن الطريقة دي غير مشروعة، فلا تنشغل بأن هي قد أصيبت مرة وتحققت أو لم تتحقق. طب ليه مش مشروعة؟ مدام جاءك الشرع في ذلك وبين لك المشروع وعدم المشروع، فلا تشغل نفسك ولا تشغل من معك ببيان تأثير هذه الأسباب. بل قد توقد يعني تلقي الوهم على الناس وتسبب لهم في كثير من الاضطراب والقلق والفتنة لذلك. ثم قال: ثم سبب قضاء حاجة بعض هؤلاء الداعين الأدعية المحرمة أن الرجل منهم قد يكون مضطرا ضرورة لو دعا الله بها مشرك عند وثن، لو دعا الله بها مشرك عند وثن لاستجيب له لصدق توجهه إلى الله، وإن كان تحري الدعاء عند الوثن شركا. انتبه. ولو استجيب له على يد المتوسل به صاحب القبر أو غيره لاستغاثته، فإنه يعاقب على ذلك ويهوى به في النار إذا لم يعفو الله عنه. يعني يهوي الله به في النار إذا لم يعفو الله عنه، كما لو طلب من الله ما يكون فتنة له، كما أن الثعلبة رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بكثرة المال ونهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك مرة بعد مرة. وأنا المثال جيد، انتبهوا له. حقيقة يحتاج هذا المثال أن احنا ندعو به الناس ونبينه هذه القصة كما سيأتي معنا، لأن لا أحد يعلم، ولا بد أن يقيد في دعائه أن يكون الدعاء ما يدعو به لأمر من أمور الدنيا، أن يقيده بعافية، يقيده بمنفعة له من الله. قال كما سيأتي تبان لكم من القصة الآن: نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك مرة بعد مرة فلم ينتهي حتى دعا له، وكان ذلك سبب شقائه في الدنيا والآخرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يسألني المسألة فأعطيه إياه فيخرج بها يتأبطها نارا. نعوذ بالله. فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما تعطيهم؟ قال: يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البكر. الله أكبر. يا أبي هو أمين صلى الله عليه وسلم. فكم من عبد دعا دعاء غير مباح فقضيت حاجته في ذلك الدعاء وكانت سبب هلاكه في الدنيا والآخرة، فتارى بأن يسأل ما لا تصلح له مسألة، كما فعل بلعام أبو العام وثعلبة، وفي خلق كثير دعوا بأشياء فحصلت لهم وكان فيها هلاكهم. وترى بأن يسأل على الوجه الذي لا يحبه الله، كما قال سبحانه: ادعوا الله، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فهو سبحانه لا يحب المعتدين في صفة الدعاء ولا في المسؤول، وإن كانت حاجته قد تقضى. كأقوام ناجوا الله في دعواتهم بمناجاة فيها جرأة على الله واعتداء لحدوده، وأعطوا طلبتهم فتنة ولما يشاء الله سبحانه، بل أشد من ذلك. ألست ترى السحر والطلسمات والعين وغير ذلك من المؤثرات في العالم بإذن الله قد يقضي الله بها كثيرا من أغراض النفوس الشريرة. ومع هذا فقد قال سبحانه: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم أمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. فإنهم معترفون بأنه لا ينفع في الآخرة وأن صاحبه خاسر في الآخرة، وإنما يتشبثون في منفعته في الدنيا. وقد قال تعالى: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. كذلك أنواع من الداعين والسائلين قد يدعون دعاء محرما يحصل لهم معه ذلك الغرض ويورثهم ضررا أعظم منه، وقد يكون الدعاء مكروها ويستجاب له أيضا. ثم هذا التحريم والكراهة قد يعلمه الداعي وقد لا يعلمه على وجه لا يعذر فيه لتقصيره في طلب العلم أو تركه للحق، وقد لا يعلمه على وجه يعذر فيه بأن يكون مجتهدا أو مقلدا كالمقلد أو المجتهد اللذان يعذران في سائر الأعمال. وغير المعذور قد يتجاوز الله عنه بذلك الدعاء لكثرة حسناته من صدق قصده أو لمحض رحمة الله به أو نحو ذلك من الأسباب. طيب نأخذ هذا الجزء. الشيخ بيقول إن هذه بيناها من قبل، هذا القضاء بعد حاجة الداعين الأدعاء المحرمة عند الرجل قد يكون مضطر، كما قال الله عز وجل عن المشركين، ومن عموم قوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه. وأيضا من قوله وإذا ركبوا في البحر دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر أو نجاهم من البر إذا هم يشركون. فهو يقول إن قد يكون المرء من الاضطرار ضرورة ولو كان مشركا ولو دعا الله عند وثن، لكن صدق توجهه إلى الله. انتبه، دعا الله عند وثن يعني مكان محرم، بل قد يكون الشرك، لكن هو صدق في التوجه الى الله، ما دعا الى الله، لكنه قد يدعو عند الوثن فيكون شركا ايضا، لكن قد يستجاب له، بل قد يستجاب له اذا دعا عند المتوسل به صاحب القبر ويطلب منه الاستغاثه، قد يستجاب، لكنه مع هذه الاستجابه سيعاقب، يعاقب اذا قرر، اذا قدر الله عليه العقاب، كما اتى في اخر الكلام الذي معنا في التفصيل، إن كان مجتهدا مقلدا أو كان يعلم إلى غير ذلك. فإذا لم يعفو عنه الله عز وجل، لو كان من أهل العفو سيهب نار وقد يستجاب له، وهذه قد تكون الفتنة. لذلك البعض يظن دعا عند المكان واستجيب، لذلك هو يبين أن الشيخ سليمان لما أخلصوا أو صدقوا في التوجه إلى الله فأجابهم على ذلك مع أنه من أهل الشرك. ثم أتى بمثال عن الثعلبة، والحديث هو في حديث لقصة الثعلبة، وحديث الثاني ذكره قال إن الرجل يسألني المسألة فأعطيه إياه فيخرج بها يتأبطها نارا. قالوا يا صلى فلما تعطيه؟ قالوا يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البكر. هذا الحديث الثاني حديث أبي سعيد الخدري عن الإمام أحمد. وقصة ثعلبة على ما فيها من النظر في ثبوتها، لكن هو لها قصة لأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له أن يكون كثير الماء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يدعو له بذلك ينهاه، فجاءه أكثر من مرة يطلب النبي صلى الله عليه وسلم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يرزقه المال. حتى في بعض الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم قليل تطيقه خير من كثير لا تعطيه، قليل تطيقه خير من كثير لا تعطيه. يعني سيبين لا تعطيه ممكن لا يعطي حقه بعد ذلك كما حدث منهم، قد يعني يفتن بالمال. وهذه قصة، وإن كان قلت أن البعض ضعفها سندا والبعض ضعفها متنا وفيها نظر، ليقال أن هذه القصة كيف تحدث من صحابي، لا، الفتنة تجري على الكل. يعني هم أرادوا أن ينزهون الصحابة عن ذلك، لكن مثلا لما أرسل عمر بن الخطاب في جمع الزكاة فقال له أن خالد منع ثلاثة، خالد وجميل ابن جميل والعباس رضي الله عن الجميع، فقال لكم تظلمون خالد فإن خالد قد أحبس أدرعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهذه والقادمة وسنة قادمة علي، لأن النبي قد استلف من العباس رضي الله عنهما زكاة سنتين المقدمة. قال وابن جميل وما ينقم إن جميل أن أغناه الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنكر ابن جميل أنه حبس الزكاة ما أعطاه. قال وما ينقم ابن جميل أن أغناه الله، الله أغناه ومع ذلك منع. فإذا هذا حديث صحيح. أما ثعلبة فقد حاطب رضي الله عنه طلق دعا أسر النبي يدعو له، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم والله أعطاه غنما، تكاثرت الغنم حتى من كثرة الغنم شغل عن الصلاة في المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فصار يصلي في مكانه فكان يذهب للجمعة. فلما كثرت بعد بها عن المدينة قالوا، فترك صلاة الجمعة لم يكن يأتيها، لأنه خرج من المدينة من كثرة الغلم فكان يخرج بها، فترك الجماعة والجمعة على نقل. ثم لما بعث به بعث، ولعل بعث النبي صلى الله عليه وسلم له أحد العمال لجباية الزكاة، فقال أمهلوني إنها جزية أو أخت الجزية، يعني انظر ما أراد أن يدفع، اعتبرك إنها جزية. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فكأنما خشي عليه النبي صلى الله عليه وسلم قد وقع إن الله عاقبه بهذا المال، والنبي قد حذره من قبل أنه قد يقع منه، ولعل هذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد حذره. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لأنس رضي الله عنه، دعا له بالبركة، لكن انظر هنا ودعا بالبركة ليس دعا بكثرة المال فقط، دعا للبركة. فكان أنس رضي الله عنه الوحيد من الصحابة اللي عنده بساتين تثمر مرتين في العام وباقي الصحابة مرة واحدة، وقال دفنت بيدي 70 من صلبي من أبنائي وأحفادي، وكبر حتى يعني قال تحرشت أن يكون بهذا السن، وكثر ماله، لكنه النبي دعا له بالبركة. والثاني دعا أراد كثرة المال. ذلك مهم جدا في دعائك، أنت لا تدري هذا الشيء الذي تدعو به، طبعا الكلام من أمور الدنيا والأمور الدين والدين كلها خير، لكن أنت لا تدري من أمور الدنيا، وحتى في أمور الدين بعضها أنك لابد أن تقيد بما فيه مما فيه، لكن هو الأصل في أمور الدنيا كثرة المال أو الولد أو الشهرة أو السمعة أو القبول أو الانتشار أو غير ذلك، لابد أن تقيده بما كان فيه عافية لك، بما كان فيه خير لك. وإلا لو دعوت به مطلقا ما تدري قد يجيبك الله عز وجل في المال فيكون مهلك لك، قد يجيبك في الشهرة فتكون الشهرة مهلك لك، في الرياسة فتكون الرياسة مهلك لك، فأنت لا تعلم. لذلك عليك أنك إن دعوت ذلك أن تدعو وأن تقيد في دعائك أيضا أن يكون في ذلك خيرا وعافية لك وفي من وفي منفعة لك، وإلا أنك تسألها نعم تسأل فيها خير ما فيها من الدنيا وخير ما فيها من الآخرة حتى لا تكون مهلكة لك في ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل، طب أنت الآن في حديث مسند أحمد، يعني أنت يأتيك الرجل قال إن رجل يسألني المسألة فأعطيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان جوادا صلى الله عليه وسلم، ما كان يرد أحد. لذلك قال إيش، ويا بالله أنا كنا من البخل أو بخيلا، فكان يدعو للناس ما دام الدعاء ليس فيه تعدي يعني بما يريدون، لأنه يعني يريدون دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لا يريد أن يرد أحدا، فكان جوادا كريما حتى ليس في الدنيا، ليس في المال فقط، بل حتى في طلبهم للدعاء وطلبهم يعني للاستغفار وغير ذلك، فكان يحرص وسلم على ترضية أصحابه والاستجابة لهم. الشاهد من هذا الأمر أنك لا تعلم، أنك لم تعلم، أنك لا تعلم وليس عندك القدرة أنك تعلم التأثير لأي سبب من الأسباب التي يؤثر لك ويكون فيه خير. أنت عليك فقط أنك تفعل المشروع وتنتهي عن المحرم، هذا الذي أنت مأمور به، ولكن لا تعلم أي سبب من الأسباب التي يكون فيها تأثيرا لك. لذلك قال فتارى بأن يسأل ما لا تصلح به مسألة، يعني ممكن تسأل أشياء لا تسأل، كما فعل بالعام لما سأل الله عز وجل على موسى وقومه من أهل الإيمان فابتلي بذلك، أو ثعلبة لما سأل كثرة المال ولم يجعله مثلا في مرضاة الله أن يبارك له في خير أو غير ذلك فأطلق، أو خلق كثير دعوا بأشياء كما قال فحدث فدعوا فحصلت له من مهلك. وترى يسأل هذا النوع الثاني الوجه الذي لا يحب الله، يعتدي في الدعاء، والله لا يحب المعتدين في صفة الدعاء، يدعو بصفة فيها اعتداء. بعض الناس يقول لك أنا طبعا مثله لذلك أن يدعو أن يريد أن يكون نبيا أن يكون رسولا، أو يدعو بأمور لا يمكن تحققها فيها، هذا أيضا اعتداء في الدعاء. وإلا النبي صلى الله يقول الشيخ سالم التميمي، هناك ناس تجرؤوا واعتدوا على محارم الله وأعطوا مع ذلك، وهذا كله يبين لك أن ليس الإعطاء دلالة على والاستجابة دلالة على صحة الدعاء الذي دعي ولا على صورته والعهيئات، بل قال أشد من ذلك السحر اللي موجود والعين، نسأل الله عز وجل أن يشفي كل مريض من السحر. أسأل الله عز وجل أن يشفي كل مريض ومريضة من السحر ومن العين ومن الحسد، وأن الله عز وجل يطرد ويخرج كل الجن من أجساد المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأن يكف أثرهم السيء، وأن يكف تأثيرهم الباطن، وأن يرد كيدهم، وأنه يحرقهم ويخرجهم من أجساد أهل الإسلام وأهل الإيمان. قال من أشد لأن ترى السحر والتلصمات والعين تؤثر بإذن الله. بل ومشهور ومعلوم أن المسألة انتشرت جدا جدا حقيقة في هذه الأزمنة، وليس في مصر، بل سمعت من بعض شيوخ في بلاد أخرى أن هذا الأمر أصبح يعني من التسلط الجن والسحرة على أهل الإسلام والإيمان أصبح كثيرا، وأنه يعني انتشاره بقى عظيما. نسأل الله عز وجل أن يعني يحفظ المسلمين والمسلمات، وأن يمن الله عز وجل عليهم بالشفاء من هذا الأمر. فقال هنا يحدث التأثير موجود، ولا شك في كفر الساحر. وقال تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة، لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ليس له خلاق في الآخرة. ومع ذلك الله عز وجل قال ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، بين أنها كله ضرر، ولكن الله عز وجل قدر أن يكون هذا له تأثير، وهذا طبعا له حكمة سبحانه وتعالى. طب إيش هتقول؟ هل هو معناه أن السحر والعين والتلصومات هذه حلال؟ لا، ده من أنواع الكفر. إذن ليست المسألة في الاستجابة ولا في التأثير، فذلك أنواع من الداعين والسائلين قد يدعون دعاء محرما يحصل معه ذلك الغرض، أو يدعون دعاء باطلا محرما ويحصل الغرض، وقد يكون مكروها وقد يستجاب أيضا له. ثم ذكر الشيخ أن التفصيل المعهود له علميا في هذه المسألة دائما يعني يذكرها، قد يعلمه الذي يفعل وقد لا يعلم، وهناك وجه يعذر فيه بجهله، هناك وجه لا يعذر فيه بجهل تقصيره في تعلم العلم الشرعي لو كان من المعلوم من الدين بالضرورة، أو كان من السهل أن يتعلمه وهو ترك هذا التعلم، فهذا يحاسب على ذلك. وقد يكون معذورا، كان مجتهدا بمسألة ظن أن فيها سبب شرعي وليس بسبب شرعي يعفى عنه، أو مقلد لمجتهد فيعفى عنه بذلك يتجاوز عنه يعني، أو غير معذور، يعني هو غير معذور في هذا الفعل، ليس مجتهدا وأخطأ وليس مقلدا فأخطأ، بل هو غير معذور قصر، ومع ذلك قد يتجاوز الله عنه كما قال لكثرة حسناته ما دام دون الشرك، كما بينا مرارا من عموم قوله تعالى الحسنات يذهبن السيئات، وقوله إن مسلم لحاطب نبي بل تعالى عمر تعالى الله ترى عنه بدل فقال فعلوا ما شئت قد غفرت لكم إلى غير ذلك. قال فالحاصل أن ما يقع من الدعاء المشتمل على كراهة شرعية بمنزلة سائر أنواع العبادات، وقد علم أن العبادة المشتملة على وصف مكروه قد تغفر تلك الكراهة لصاحبها اجتهادي أو تقليدي أو حسناتي أو غير ذلك، ثم ذلك لا يمنع أن يعلم أن ذلك مكروه ينهى عنه وإن كان هذا الفعل المعين قد زال موجب الكراهة في حقه. وهذه اللي الشيخ برضو تكلمنا عنها في هذا الكتاب من قبل لما تكلم عن الاجتهاد في ليلة نصف من شعبان وغيرها من المسائل، وقال إنه ممكن أن هذه أن يقعد مع عدم مشروعية ذلك، لكن من اجتهد وفعل ذلك قد يؤجر على حسن النية التي كان يريدها مع كراهة هذا الفعل أنه لا يصح أن يفعله. لذا قال تغفر تلك الكراهة لصاحبها الاجتهادي أو التقليدي أو حسدي كما بيّن. ومن هنا يغلط كثير من الناس فإنهم يبلغهم إن بعض الأعيان، انتبه والشيخ بيأصل هنا لإيش؟ إن قد يأتيك عن الإمام الفلاني أنه فعل ذلك، عن العالم الفلاني أنه فعل ذلك، عن الشيخ الفلاني أنه فعل ذلك، وهو من أهل العلم وأهل الكرامات وأهل الفضل وغير ذلك، فالناس تفتن يقول لا ده فلان فعل ذلك، ده شيخ الإسلام ورد عنه ذلك، الإمام أحمد ورد عنه ذلك، الإمام الشافعي ورد عنه ذلك، مش من ورد عنه ذلك، وينقل ذلك البعض أيضا من الذين يتكلمون في ليلة نصف شعبان يقول فعلوا بعض أهل الكوفة وأهل الشام وأهل كذا. طب وهذا دليل إذا كان قلنا بأنه فيه منع، فأنت الآن لما ظننت أن بعض الأعيان من أهل الخير والعلم كما قالوا القبريون هنا وقرأنا في أول المحاضرة اليوم قالوا إيش وجدنا من أهل العلم والفضل من يفعل ذلك، أفنترك فعلهم؟ نعم، إن ثبت لك بالكتاب والسنة أن هذا الفعل قصد مخالف ولو فعله من فعله تتركه. إذا كان الصحابي ذهب إلى الطور فقال له لو علمت بأنك ستذهب لمنعت وصحابي ويقول له ذلك إذا ممكن يقع فما بالك من دون الصحابة جبل الطور. فقالوا من هنا يغلط كثير من الناس لأنهم يبلغهم أن هذا يحدث حتى لبعض الإخوة والأخوات على الاستقامة أنه لم يعني يكون يعلم مسألة معينة ثم واحد يدخل عليه بخبر أن الإمام أحمد قال ذلك يقول طب إزاي الإمام أحمد يقول ذلك وكيف ومعناه أن إحنا كده المسألة فيها خلاف. لا هو الخلاف مش أن الإمام أحمد قال الخلاف لو كان في دليل عند الإمام أحمد أو له وجه لكن أنك لا تهتز بلم أنت تعلم أنك ما تدين به الله عز وجل هو ما قاله الله عز وجل قاله النبي سلم هو الحق حتى لو نقل لك ما نقل ولو قال عن من أهل العلم فعل ذلك. قالوا من هنا يغلط بعض الناس كثير من بعض الناس فأنهم يبلغوا من بعض الأعيان من الصالحين عبدوا عبادة أو دعوا دعاء وجدوا أثر تلك العبادة وذلك الدعاء فيجعلون ذلك دليلا على استحسان تلك العبادة والدعاء ويجعلون ذلك سنة ويجعلون ذلك العمل سنة كأنه قد فعله النبي. وهذا غلط لما ذكرناه خصوصا إذا كان ذلك العمل إنما كان أثره بصدق قام بقلب فاعله حين الفعل ثم نقله الأتباع صورة لا صدقا فيضربون به لأنه ليس له لأنه ليس العمل مشروعا فلا يكون لهم ثواب المتابعين ولا قام به صدق ذلك الفاعل ولا قام بهم صدق ذلك الفعل الذي لعله بصدق الطلب وصحة القصد يكفر عن الفاعل. انتبهوا لهذا الكلام لأن دي صورتين صورة ذكرتها الآن وفي صورة سأذكرها مهمة أيضا وبتنتشر كثيرا معنا. هو إيش يقصد هنا فإنهم يبلغون أن بعض الأعيان من الصالحين عبدوا عبادة أو دعوا دعاء وجدوا أثر تلك العبادة وذلك الدعاء فيجعلون ذلك دليلا على استحسان تلك العبادة والدعاء. انظر جعل فعل بعض الصالحين على عبادة معينة أو صورة معينة أو دعاء معين ووجدوا أثر ذلك يعني حدث ذلك فيجعلون العمل دي كأنه سنة. قالوا من هذا الباب إيش ما يحكى من أثار لبعض الشيوخ حصلت في السماع المبتدع السماع المبتدع فإن تلك الأثار إنما كانت عن أحوال قامت بقلوب أولئك الرجال حركها بمحرك كانوا في سماعه إما مجتهدين أو مقصرين تقصيرا غمروا حسنات قصدهم فيؤخذ الاتباع فيأخذ الأتباع حضورا من صورة السماع وليس حضور أولئك الرجال سنة تتبع فيأخذ الأتباع حضور صورة السماع وليس حضور أولئك الرجال سنة تتبع وليس مع المقلدين من الصدق والقصد ما لأجله عذروا أو ذكر لهم فيهلكون بذلك. بعض الناس يقول لك إيش كان من أهل المدينة من يسمعون المعاز يقول لك أوه كان موجود بل من أحد كبار الملكية الإمام المجرشون كبار من كبار علماء الملكي كان إذا ما يبتدئ الدرس قبل أن يبدأ الدرس يسمع تقطوقة كما تسمى كده ثم يبدأ درسه. فممكن يأتي الأتباع فيقولون من العلماء مجتهد فيغفر له تأولا أو مقصر أنا ما كانش على العين الآن فيأخذون الأتباع حضور صورة السماع هم أخذوا إيش صورة السماع فقالوا إذن كان فلان يسمع كان فلان يقيم ليلة النصف من شعر كان فلان يدعو عند القبر الفلاني كان فلان يفعل ذلك خذوا الصورة ولم يأخذوا حضور تلك الرجال سنة التبع. يعني هو قد يكون هذا الرجل الذي فعل ذلك وقت ما فعل إما مجتهد ومعذور أو مقصر وهم أخذوا الصورة فقط وجعلها سنة ثم يأتي المقلد ليس عنده الصدق ولا القصد ممكن هذا الإمام اللي فعل ذلك لكسرة حسناته وشأنه ولو ما لو يغفر له ذلك لكن هو الآن المقلد سيأتي يأخذ الصورة ولا يأخذ مكان عند الذي يفعل ذلك. وكما يحكى عن بعض الشيوخ أنه رؤية بعد موته فقيل له ما فعل الله بك؟ قال أوقفني بين يديه وقال لي يا شيخ السوء، أنت الذي كنت تتمثل بسعدة ولبنى، لولا أعلم أنك صادق لعذبتك. فإذا سمعت دعاء أو مناجاة مكروهة في الشرع قد قضيت حاجة صاحبه، فاعلم أن كثيرا منها ما يكون من هذا الباب. مرة أخرى، فسمعت دعاء أو مناجاة مكروهة في الشرع قد قضيت حاجة صاحبها، حاجة صاحبها، فاعلم أن كثيرا منها ما يكون من هذا الباب. ولهذا كان أئمة العلماء بشريعة لا يكرهون هذا من أصحابه، وإن وجد أصحابهم أثره، كما يحكى عن سحنون المحب قال وقع في قلبي شيء من هذه الآيات، فجئت إلى دجلة فقلت وعزتك لا أذهب حتى أخرج لي حوت، فخرج حوت عظيم، أو كما قال، قال فبلغ ذلك الجنيد وكان صالحا، فقال كنت أحب أن يتخرج لي حي فتقتله. وكذلك حكى لنا بعض المجاورين بالمدينة جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فاشتهى عليه، يعني طلب كانوا من النبي صلى الله عليه وسلم نوع من الأطعمة، فجاء بعض الهاشميين إليه فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليك هذا وقال لك أخرج من عندنا، فإنه من يكون عندنا لا يشتهي مثل هذا. سبحان الله. وآخرون قضيت حوائجهم ولم يقل لهم مثل هذا لاجتهادهم أو تقليدهم أو قصورهم في العلم، فإنه يغفر للجاهل ما لا يغفر لغيره، كما يحكى عن برخ العابد الذي استسقى في بني إسرائيل. ولهذا عامة ما يحكى في هذا الباب إنما هو عن قاصر المعرفة، ولو كان هذا شرعا أو دينا لكان أهل المعرفة أولى به، ولا يقال هؤلاء لما نقصت معرفتهم ساغ لهم ذلك، فإن الله لم يسوغ هذا لأحد، ولكن قصور المعرفة قد يرجى معه العفو والمغفرة. انتبه، يعني متى تحجج ان جهال فالله عز وجل يفعل كما يفعل؟ لا، قال ان هذا لم يسوغ انك لانك جاهل تفعل ما تريد، لا، قد قصور المعرفة يرجى معه العفو، لكن ليس معناك انت مرخص لك تفعل اي شيء لانك ليس عندك علم ولا معرفة. أما استحباب المكروهات أو إباحة المحرمات فلا فرق بين العفو عن الفاعل والمغفرة له وبين إباحة فعله أو المحبة له، سواء كان ذلك متعلقا بنفس الفعل أو ببعض الصفات. وقد علمت جماعة ممن سأل حاجة من بعض المقبورين من الأنبياء والصالحين فقضيت حاجته وهو لا يخرج عما ذكرته، وليس ذلك بشرع فيتبع ولا سنة، وإنما يثبت استحباب الأفعال واتخاذها دينا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السابقون الأولون، وما سوى ذلك من الأمور المحدثة فلا يستحب، وإن اشتملت أحيانا على فوائد، لأننا نعلم أن مفاسدها راجحة على فوائد. إذن استحباب الأفعال يكون بالكتاب وبالسنة وما كان عليه السلف الصالح. أي أمر محدث فلا يستحب، وإن شمل على فوائد وإن شمل على فوائد. ليش؟ لأن قال إن نعلم أن مفاسدها راجحة على فوائد، ما دامت خالفت الشرع فالمفاسد لابد أن تكون راجحة على الفوائد، لأن لو كان فيها فائدة راجحة لبينها الشرع لنا. وأنا أريد قبل أن أدخل في الجزئية التي سأتكلم عنها الآن إن التحريم هذه والكراهة إما من جهة المطلوب أو نفس الطلب، أن نضيف على الجزئية اللي تكلم عنها الشيخ في لما قال ومن هنا يغلط كثير من الناس فإنهم يبلغ بأن بعض الأعيان من الصالحين عبدوا عبادة أو دعوا دعاء وجدوا أثر تلك العبادة وذلك الدعاء فيجعلون ذلك دليلا على استحسان تلك العبادة والدعاء ويجعلون ذلك العمل سنة كأنه قد فعله النبي. هذا غلط لما ذكرناه، وهذا الذي جزء طبعا هو تكلم عن جزء الممنوع حتى لو فعله هو ممنوع، لكن أيضا قد يأتي من بعض العلماء بل هو نفس الشيخ نفسه نقل عنه بأنه في أماكن ومواطن معينة كان يدعو بأدعية معينة ويذكر أذكارا معينة، وقال كنت مرة في الصحراء وكنت مرة في كذا فدعوت بكذا وكذا وكذا فحدث مني كذا، هو دعا بدعاء مشروع وذكر مشروع. تطور الأمر وحتى فعلوه بعض العلماء المعاصرين حتى ما نقول أسماء يعني، بل بعض الإذاعات والفضائيات بقى أصبح الآن ينقلون دعاء عن أحد كأنه دعاء يذكرونه يعني بعد في أوقات معينة ينسب له ذلك، هو تركيب له يعني. هذا أيضا ليس من الصواب، إن أصبح يروج برسائل إن هذا الذكر قاله شيخ ابن تيمية، وهذا الذكر قاله الإمام الفلاني، وهذا الذكر كان يقول الإمام أحمد بكذا. هو لما يقوله هو كعالم في موقف لعله تأول هذا أو تدبر معنى آية أو تدبر معنى ذكر، فقاله في مقام فقال بأن حدث لي كذا وكذا. الذكر مشروع، وليس معناه أنه لما قاله في هذا الموطن أنه لابد أن تقوله في هذا الموطن أو أن السنة كذا. هو هذا جزء حالة أخرى يحمل عليها كلام الشيخ، وإن كان ليس صريحا فيها هنا، لكن حتى لأن البعض يجعلون بها هذه أذكار وينقلونها رسائل على أنها سنن متبعة تخلط وتختلط مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلابد أن يفرق. وإن فعله عالم وإن فعله صالح وكان ذكرا مشروعا، لكن لم يسقط المكان أو الوقت أو كذا أو العدد فيه سنة فليس بسنة، لكن نقل على أنه كان يفعله فلان، ولكن لا نقول أنه هنا الشيخ يقول ويجعلون ذلك العمل سنة كأنه فعله نبي، وهذا موجود في زمننا. بل بعض كثير من الناس يجي بقى المواسم ويخترعوا بعض الأذكار أو بعض الأشياء التي نقلت عن البعض، وتدخل رمضان والنية ومش عارف ويش، ويقولوا دعاء هنا وعشراء وعرفة وينقل عن البعض كما يقول الشيخ كده، ويجعلون ذلك العمل سنة كأنه قد فعله النبي. وهذا خطأ، بل فيه تلبيس بالسنة أصلا، فينتبه لذلك. قال ثم إن هذا التحريم والكراهة المقترنة بالأدعية المكروهة إنما من جهة المطلوب وإما من جهة نفس الطلب، إما من جهة المطلوب وإما من جهة نفس الطلب، وكذلك الاستعاذة المحرمة أو المكروهة، فكراهتها إما من جهة المستعاذ منه وإما من جهة نفس الاستعاذة، فينجون من ذلك الشر ويقعون فيما هو أعظم منه. يعني هو ممكن ينجو من اللي هو فيه، لكن يقع بأنه إيش استعاذة، إما نفس الاستعاذة خطأ أو المستعاذ منه خطأ. أما المطلوب المحرم هذا كان فين؟ المستحب والمكروه. قال أما المطلوب المحرم فمثل أن يسأل الله ما يضره في دنيا وآخرة، وأن يجح وإن كان لا يعلم أنه يضر فيستجاب له، هذا مهم. فالرجل كالرجل الذي عاده النبي صلى الله عليه وسلم فوجده مثل الفرخ. قال هل كنت تدعو الله بشيء؟ فقال كنت أقول اللهم ما كنت معاقبني به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. قال سبحان الله إنك لا تستطيع أو لا تطيق، هل قلت ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ وكأهل جابر بن عتيق لما مات فقال يا سلم لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. وقد عاب الله على من يقتصر على طلب الدنيا بقوله فمن الناس من يقول ربنا أتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، فأخبر أن من لم يطلب إلا الدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. وهذه مسألة دائما نكررها في مواسم العبادات، وينتبه الناس ألا يكون كل دعائهم في أمور الدنيا وإلا يقعون في هذا. في هذه الآية لابد أن يكون لهم دعاء في الآخرة، بل هو الأكثر في الآخرة والأكثر لعموم الناس والمسلمين والدين. لا يكون المرء كلها كل دعائه يوما يوميا أو في أوقات الإجابة كلها على أمور الدنيا، وإلا فمن الناس من يقول ربنا أتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. قال ومثل ما أن يدعو على غيره دعاء منهيا عنه كدعاء بلعام بن بعوراء على قوم موسى عليه السلام، وهذا قد يبتلى به كثير من العباد أرباب القلوب، فإنه قد يغلب على أحدهم ما يجده من حب أو بغض للأشخاص فيدعو لأقوام وعلى أقوام بما لا يصلح فيستجاب لهم ويستحق العقوبة على ذلك الدعاء كما يستحق على سائر الذنوب، فإن لم يحصل له ما يمحو ذلك من توب أو حسنات ماحية أو شفاعة غيره أو غير ذلك، وإلا قد يعاقب. فقد يعاقب إما بأن يسلب ما عنده من ذوق طعم الإيمان ووجود حلاوته فينزل عن درجته، وإما أن يسلب عمل الإيمان فيصير فاسقا، وإما بأن يسلب أصل الإيمان فيكون كافرا منافقا أو غير منافق، نعوذ بالله من ذلك. هذه مسألة خطيرة جدا. أن الشيخ بيقول من الأدعية المحرمة ليس فقط أنك تدعو بدعاء محرم أو أنك تطلب ما يضرك في الدنيا، أو أنك تطلب الدنيا ولا تطلب الآخرة، بل أيضا أن تدعو على الغير دعاء منهيا عنه. وكم من أناس لا ينتبهون في أقوالهم وألسنتهم فيدعون على أناس مجرد أن يسمع اسم أحد أو كذا أو يدعو، وهو لم يصيبه هو ظلم منهم. قد يكون هذا الذي يدعو عليه ظالم أو فاسق مثلا، لكن ظلم غيره أو فسق أو على فسق على نفسه، لكن هو تساهل الناس أحيانا في الدعاء. بل بعض الناس ذاك ينهى الأمهات دائما عن الدعاء على أولادهم وعن كذا وكذا، لأن قد يستجاب لهم. وليس المسألة أن يستجاب لهم فيضر هذا الذي دعي عليه، بل سيعاقب المرء الذي دعا دعاء باطلا. وهذه المسألة ويستحق العقوبة على ذكر الدعاء. فالمرء لابد أن ينتبه في مسألة الدعاء للغير، هل يدعو بحق أم يدعو بباطل، هل هذا يستحق منه الدعاء هو نفسه أم لا يستحق منه ذلك، لأنه قد يدعو في غير موطن دعاء على الغير، أو هو ليس له أن يدعو هذا الدعاء هو، فيكون هنا مستحق العقوبة على هذا الدعاء، إما بقى وإلا أن يمحوها بأعمال أو غير ذلك. بل الشيخ سامي يبين أن قد بسبب هذا من تأثيره في القلب، وهذا يبين ارتباط الظاهر بالباطن، أن يدعو على الغير بظلم أو يدعو بغير حق على أحد يسلب ذوق طعم الإيمان. والواحد أحيانا الله يسأل الله أن يغفر لنا جميعا، أسأل الله أن يغفر لنا جميعا، الله ما من أحد إلا له ما له وعليه ما عليه. لذلك أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا جميعا، يسلب ذوق طعم الإيمان، ولا يعلم ممكن إيش اللي حدث في إيمانه وحرم من أمور كان يفعلها أو طاعات أو يتذوق شيء ما يدري من أين أتي. قد يسلب ذوق طعم الإيمان فقط بأنه دعا على أحد دعاء لا يحق له فينزل عن الدرجة، أو يسلب العمل ينتقل من الإيمان بمعصية بفعل فينتقل إلى الإسلام والعياذ بالله، أو يسلب أصل الإيمان. وهذا الكافر أو المنافق الأكبر فيخكنه، وهذه من الخطورة بالمكان. قال وما أكثر ما يبتلى به المتأخرون من أرباب الأحوال القلبية. انظر المتأخرون، إن المتقدمون ما تجد فيهم هؤلاء، المتقدمون قد رزقهم الله عز وجل القرون الخيرية وهم الذين يتبعون، لكن تجد قال وأكثر ما يبتلى به المتأخرون من أرباب الأحوال القلبية بسبب عدم فقههم في أحوال قلوبهم. انظر المسألة، نحن أصلا نحتاج إلى فقه قلوب وعمل القلوب، نردد ليلا نهارا حتى بعض أمور العقيدة ونتكلم، لكن انظروا إيش يقول الشيخ، وأكثر ما يبتلى به المتأخرون من أرباب الأحوال القلبية بسبب عدم فقههم في أحوال قلوبهم وعدم معرفة شريعة الله في أعمال القلوب، وربما غلب على أحدهم حال قلبه حتى لا يمكنه صرفه عما توجه إليه، فيبقى ما يخرج منه مثل السهم الخارج من القوس. وهذه الغلبة إنما تقع غالبا بسبب التقصير في الأعمال المشروع لتحفظ حال القلب، فيؤاخذ على ذلك، وقد تقع بسبب اجتهاد يخطئ صاحبه فتقع معفوا عنها. ثم من غرور هؤلاء وأشباههم اعتقادهم من استجابة مثل هذا الدعاء كرامة من الله تعالى لعبده، وليس في الحقيقة كرامة، وإنما يشبه الكرامة من جهة كونها دعوة نافذة وسلطانا قاهرا، وإنما الكرامة في الحقيقة ما نفعت في الآخرة أو نفعت في الدنيا ولم تضر في الآخرة، وإنما هذه بمنزلة من ينعم من يعلم الله به الله على بعض الكفار والفساق من الرياسات والأموال في الدنيا، فإنها إنما تصير نعمة حقيقية إذا لم تضر صاحبها في الآخرة. ولهذا اختلف أصحابنا وغيرهم من العلماء، هل ما ينعم به الكافر، هل ما ينعم به على الكافر نعمة أم ليس بنعمة، وإن كان الخلاف لفظيا. قال تعالى أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وفي الحديث إذا رأيت الله ينعم عن العبد مع إقامته على معصيته فإنما هو استدراج يستدرجه به. ومثل هذا في الاستعاذة قول المرأة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ليخطبها فقالت أعوذ بالله منك فقالت لقد عثت بمعاذ فقال لقد عثت بمعاذ ثم انصرف عنها فقيل لها إن هذا النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أنا كنت أشقى من ذلك. كل هذا يبين كما سبق بأن قد يختار المرء باستجابة مثل هذا الدعاء ويظن أنه كرامة من الله العبد كما بينا وليس بكرامة. الكرامة حقيقة ما كان فيها النفع في الدنيا وعدم الضر في الآخرة أو كان فيها نفع في الآخرة، هذا هي الكرامة حقا. طب هذا التحريم كان من جهة إيش؟ الهيئة أو الصور. قال وأما التحريم من جهة الطلب فيكون تارة لأنه دعاء لغير الله مثل ما يفعله السحرة من مخاطبة الكواكب وعبادتها ونحو ذلك، فإنه قد يقتضي عقب ذلك أنواع من القضاء إذا لم يعارض معارض من دعاء أهل الإيمان وعبادته أو غير ذلك. ولهذا تنفث من هذه الأمور في أزمان فترة الرسل وفي بلاد الكفر والنفاق ما لا تنفث في دار الإسلام وزمانه. ومن هذا أتى أعرف من هذا أن يعرف رجالا يستغيثون ببعض الأحياء في شدائد تنزل بهم فيفرج عنه، وربما يعينون أمورا وذلك الحي المستغاث به لم يشعر بذلك ولا علم له به البتة. وفي من يدعو على أقوام أو يتوجه في إدائهم فيرى بعض الأحياء أو بعض الأموات يحول بينه وبين إداء أولئك، وربما رأه ضاربا له بالسيف وإن كان الحائل لا شعور له بذلك، وإنما ذلك من فعل الله سبحانه وتعالى بسبب يكون بين المقصود وبين الرجل الدافع من اتباع له وطاعته فيما يأمره من طاعة الله ونحو ذلك فهذا قريب. وقد يجري لعباد الأصنام أحيانا من الجنس المحرم محن من الله ما تفعله بما تفعله الشياطين لأعوانه. هنا في جهة الطلب الشيخ بما سبق يقول بأنه قد يستجاب لهؤلاء الذين يشركون حين يدعون غير الله عز وجل استدراجا لهم، والذين يدعون الكواكب والأصنام وغير ذلك قد يستجاب لهم، لكن ليس استجابتهم من الصالحين أو من الأولياء بل فتنة لهم استدراج. وقال بأنه عند فترة الرسل وبلاد الكفر يكسر ذلك، لكن عند بعثة الرسل وبلاد الإسلام يقل ذلك. ثم ذكر الشيخ أنه يعرف في زمانه يعلم أناس يستغيثون ببعض يعني يدعون غير الله وحي ويستجاب لهم، ومع ذلك هذا ليس دليل على صحة الدعاء هذا، لكن أيضا استدراج وقضاه الله عز وجل وقدره واستدراج لهم. وذكر أيضا قد يكون معه من الشياطين والخدم من الجن ما قد تساعده وتنفذ له ما يريدون. وهذه نعم يحدث ذلك، وهذا بحكمة بقدر من الله عز وجل. لذلك قالوا إنما ذلك من فعل الله سبحانه وتعالى بسبب يكون بين المقصود وبين الرجل الدافع من اتباع الله وطاعته فيما يمر من طاعة الله. وقد يجي لعباد الأصنام أحيانا من الجنس المحرم يعني يعبدون الصنم ويستجاب لهم محن من الله لما تفعله الشياطين لأعوانه. هذه الجزئية معيش اصبروا معي خلاص بننتهي من هذا الجزء، لكن من الأهمية في مكان أنه ستكلم عن شيء مهم في مسألة الأثر، ما دي إن استطعتم ننتهي منه حتى نقف، لأن بعد ذلك فصل جديد تماما في أنواع الشرك. فما أدري تتحملوها ولا حتى بس ننتهي منها. قال وإذا قيل فإذا كان الأثر قد يحصل عقب دعاء من تيقن أنه لم يسمع الدعاء فكيف يتوهم أنه هو الذي تسبب في ذلك أو أن له فيه فعلا؟ يعني إذا كان الأثر قد يحصل عقب الدعاء من تيقن أنه لم يسمع الدعاء كيف يتوهم أنه هو السبب في ذلك أو أن لي فيه فعلا؟ وإذا قيل إن الله يفعله بذلك السبب، انتبه السبب اللي هو إيش؟ اللي هو فعلوه الدعاء المحرم. فإذا كان السبب محرم لم يجوز. هم يدعون أن هو حدث هذا الاستجابة بسبب هذا السبب، يعني كان هذا سببا. فالشيخ يقول إذا كان السبب محرم لم يجوز أن نربط هذا السبب بالاستجابة. إذا ليس الإجابة حدثت لأنهم يفعلون هذا الدعاء المحرم أو في المكان هذا القبر أو غير ذلك، فالأمراض التي يحدثها الله عقب أكل السموم. وقد يكون الدعاء المحرم في نفسه دعاء لغير الله، وأن يدعو الله كما تقول النصارى يا ولد يا والدة الإله اشفعي لنا إلى الإله، وقد يكون دعاء لله لكنه توسل إليه بما لا يحب أن يتوسل به كالمشركين الذين يتوسلون إلى الله بأوثانه. وقد يكون دعاء الله بكلمات لا تصح أن يناجي بها الله ويدعي بها لما في ذلك من الاعتداء. كل هذه أنواع من الاعتداء، لكن قد يحدث الاستجابة. فهذه الأدعية ونحوها وإن كان قد يحصل لصاحبها أحيانا غرضه لكنها محرمة. انتبهوا، كل هذه أنواع مختلفة في التحريم، أن يفعل دعاء ما والسبب محرم أو يدعو غير الله في نفسه كما فعلت النصارى وتقول ذلك، أو دعاء لله لكن بتوسل غير مشروع، يدعو الله لكن يتوسل بغيره كذلك المشركين يتوسلون بالأوثان أو عند أهل القبور، أو يدعو الله بكلمات لا تصح أن ينجي بها الله عز وجل. كل هذه أنواع في المحرم ويدعو بها ويستجاب، لكن ليست هذه أسباب للاستجابة. فقسم الشيخ ويعلم أن الأقسام ثلاثة، هذا ما أريده يعني في الختام، أمور قدرها الله ولا يحب ولا يرضاه، فإن الأسباب المحصلة لا تكون محرمة موجبة لعقابه، وأمور شرعها فهو يحبها من العبد ويرضاه ولكن لم يعينه على حصولها، فهي ذيه محمودة عنده مرضية وإن لم توجد. والقسم الثالث أن يعين الله العبد على ما يحبه منه. فالأول إعانة الله، يعني قسم هي القدرية الكونية، الله لا يحبها ولا يرضاها ومنها يحبها ويرضاها لكن ستحدث، لكن أقول قدرها الله ولا يحبه، قدرها تقع لكن لا يحبه. فالأسباب التي أدت إلى وقوعها أسباب محرمة موجبة للعقاب، من تعاطى هذه الأسباب وأوقعها كالشرك كالمعاصي كالبدعة قدرها الله ولا يحب ولا يرضاه، الأسباب المحصلة لها هتكون أسباب محرمة موجبة للعقاب. وأمور شرعها الله عز وجل، والله لا يشرع إلا ما يحبه ويرضاه للعبد لكنه لم يعن هذا العبد على يحصل عليه. هي الأمور هذه الأمور محمودة لأن الله شرعها، وكل لما يشرع الله يرضى به، وقد لكنها غير موجوده لم يفعلها العبد، لم يقدر الله العبد ان يفعلها. وقسم ثالث هو الذي اعان الله عز وجل العبد على ما يحب، لذلك قال فالاول اعانه الله والثاني عباده الله والثالث جمع له بين العباده والاعانه، كما قال تعالى اياك نعبد واياك نستعين. فالأول الكوني والثاني الأمر الشرعي، الأول الأمر الكوني والثاني الشرعي، وعلمنا أن الأمر الكوني لابد أن يقع والشرع قد يقع ولا يقع، لكنه في الثاني لم يعن الله عز وجل العبد عليه لحكمة. والثالث هو المقصود المطلوب من العبد بطريقة شرعية، وهذا من إكرام الله عز وجل على العبيد أنه أعانهم وجعلهم يستعينون بالله وأعانهم على ذلك، جمع له بين العبادة وبين الإعانة. قال فما كان من الدعاء غير المباح، ذا أثر، انتبهوا بقى. فما كان من الدعاء غير المباح ده أثر وهو من باب الإعانة لا العبادة، كدعاء سائر الكفار والمنافقين والفساق، دعاء غير مباح وله تأثير. وقد يعطى العبد، مش العبد اللي هو المؤمن، العبد المقهور كعبادة القهر وكان كافرا منافقا فاسق. يعني انت تنظر الآن لبعض المنافقين يخرجوا عليك يتكلموا بأدعية وبكلام وتوفيق من الله وتسديد، وهو أصلا في معصية، بل هو قد يدعو الله على شيء هو أصلا من إما من جهلي أو تغيبي أو غير ذلك أن هو يفعله معصية، ويتكلمون بكلام كأنه، فهو دعاء غير مباح، لأنه لا يمكن أنك تدعو مثلا بالتوفيق والسداد في عمل المحرم وأنت تفتن الناس وأنت تغير من حال الناس وأنت تغير تدعو للفحشاء ولا شيء وأنت أو تعرض شيء عقائدي خطأ، فهو دعاء وتدعو الله عز وجل أن يوفقك ويسددك. فهو من ال من ال من ولذلك هم ليش أهل يستدرجون من هذا الباب، لأنه يحصل له إجابة، يرى أنه في توفيق له حدث في هذا العمل، وأنه يعني لقى قبولا وأنه انتشر وأن الناس تثني عليه مثلا، فهذا يظن أنه موفق، فهذا إعانة وليست عبادة. كل ما كان كما من الكفار والمنافقين والفساق إذا دعوا دعاء غير مباح واستجيب لهم فهذا من باب الأول الذي قدره الله كونا أن يحدث، ولا يحب ولا يرضى، حتى لا يظن أحد أن حدوثه إنه هذا من باب العبادة لله. لذلك الشيخ بيقول إيش، هذا من باب الإعانة، يعني من باب الذي حدث كونيا أن الله قدر أنه سيحدث، لكن الله لا يحب ولا يرضى. أما الثاني هو الذي عبادة، أو الثالث يعني. لذلك هذا قال تعالى في مريم: وصدقت بكلمات ربها وكتبه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بكلمات الله التامات التي لا تجاوزها بر ولا فاجر. ومن رحمة الله تعالى أن الدعاء المتضمن شركا كدعاء غيره أن يفعل أو دعاء أن يدعو نحو ذلك لا يحصل به غرض صاحبه، ولا يورث حصول الغرض شبهة إلا في الأمور الحقيرة. فأما الأمور العظيمة كإنزال الغيث عند القحوط أو كشف العذاب النازل فلا ينفع فيه الشرك، كما قال تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله وأتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقال تعالى: من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. فكون هذه المطالب العظيمة لا يستجيب فيها إلا هو سبحانه دل على توحيده وقطع شبهة من أشرك به. ما أدري أنتم موجودين معي ولا مختفين. طيب نحاول إن إحنا قال: وعلم بذلك أن ما دون هذا أيضا من الإجابات إنما فعلها هو وحده لا شريك له وإن كانت تجري بأسباب محرمة أو مباحة. قال وكأن فينا جزء عندي واقع في النوم. طيب الحمد لله انتهينا من هذه وعملنا هذا الجزء الأخير. أريد أن نلخصه بأن أريد أن نبين أن الأمور الدعاء المتضمن شركا كدعاء غيري أن يفعل أو دعاء أن يدعو لا يحصل به غرض لصاحبه إلا في الأمور البسيطة الحقيقة. أما الأمور العظيمة كما ذكر كل هذه الآيات كإنزال الغيث أو كشف العذاب أو فهذا لا ينفع فيه الشرك. يعني أريد أن يقول بأنه الأمور العظيمة هذه لا يستجاب فيها للمشركين، لكن الأمور الحقيرة قد يستجاب إليه. قال وعلم ذلك أن ما دون هذا من الإجابات إنما فعلها هو وحده ولا شريك له، وإن كانت تجري بأسباب محرمة أو مباحة. كما أن خلق للسماوات والأرض والرياح والسحاب وغير ذلك من الأجسام العظيمة دل على وحدانيته وأنه خالق كل شيء، وأن ما دون هذا يعني يكون خلقا له أولى إذ هو منفعل عن مخلوقاته، فخالف السبب التام خالق المسبب، فخالق السبب التام خالق للمسبب لا محال. الآيات طبعا حتى لنا يعني لا نحتاج أن نشرحها تفسيرا، الآيات كلها تبين بأن النفع والضر كله من الله عز وجل، وأن الله عز وجل قد حجب عن الكفار الشفاعة أو الاستجابة لهم، وأن الملك كل لله لا شريك له ولا ولي معه ولا شريك له ولا حتى نائبا معه إلى غير ذلك. كل هذا قطعها الله عز وجل، وقطع الشفاعة أيضا إلا لمن يأذن له الله عز وجل، فأصبح الأمر كله توحيدا لله عز وجل. وكذلك أريد أن يقول أنه أن الأمور العظيمة حتى لو دعي بها هؤلاء الذين يدعون غير الله عز وجل لا تكون إلا من الله عز وجل. هذا كان يعني آخر هذه الجزئية في هذا الباب. ثم سيدخل الشيخ بعد ذلك على فصل جديد في أنواع الشرك، وإن شاء الله هذه نقف عندها وبإذن الله تعالى نتكلم عنها يعني في المحاضرات القادمة، ندخل في فصل جديد وأنواع الشرك. سامحونا على الإطالة، وأسأل الله عز وجل نتقبل منا جميعا. جزاكم الله خيرا. وكأني في جزء في التأثير أنا أشعر أن قرأته في مكان آخر مش موجود معنا في النسخة التي معي، يبدو ذلك أو راجحة إن شاء الله. لو كان في شيء سقط من عندي في القراءة في النسخة التي معي، لو حد فيكم كان متتبع القراءة يخبرنا إن شاء الله، لعلها في الفصل القادم وأنا مش متطلق مش نسيها أصلا. حاجة لها علاقة بالتأثير وأنواع الفرق في التأثير وربط السبب بالتأثير، لعلها يعني تكون في الباب القادم يمكن تكون. لم يسقط شيئا. طيب هي غالبا في الباب القادم، نعم، في الأسباب والتأثير في الشرك الآخر في أنواع الشرك. أحسن الله عليكم جميعا. طيب لو الحمد لله، لا لا هي ما ستأتي في أنواع الشرك. طيب بوريكتم جميعا، هو درس الأربعاء احنا نوهنا الأربعاء لك كان بيسألوا هيبقى بدري إن شاء الله مبكرا الساعة 7، درس الغد بخاري كما هو إن شاء الله. لعل أيضا الدرس اللي لو أردته من يكون مبكر 7 ممكن نبحث في ذلك، بس على حسب الاتفاق يعني نجعل التوقيت الصيفي دروس الأحد والأربعاء، الثلاثاء الاثنين يصعب ان احنا نجعله يعني قبل ذلك، لكن ممكن نجعل الاحد والاربعاء على 7 ان شاء الله يعني 7. طيب يعني اما ان لم يكن هذا طلب للغالب خلاص نظل على الموعد، بس حتى ما نؤخركم كهكذا لان اصبح الان دخول العشاء يؤخر يعني. انا اردت فقط ان احنا نؤخر يعني. هذا في الأحد كالأربعاء، وإما الثلاثاء فهو كما هو إن شاء الله. و السبت أيضا. الأمر طبعا خلاص يعني بالتشاور ما بيننا. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.